قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلامة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال من غش فليس منا. وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم كرم الغش وقالوا الغش حرام. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله أن يسر لنا القراءة في هذا الكتاب ونسأله عز وجل الإتمام. نعم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي باب ما جاء في المنابذة والملامسة يعني في البيوع يعني في البيوع وسوف يأتي تفسير ذلك من قبل أبي عيسى الترمذي وأن المنابذة والملامسة من البيوع المنهي عنها وكانت بيوعا في الجاهلية ثم جاء الإسلام بالنهي عنها وذلك لأن فيها غررا. نعم فيها غالب مغلوب ليس فيها الطرفين تحصل لهم فائدة البائع استفاد من الثمن والمشتري استفاد من السلعة التي اشتراها هذا الأصل في البيوع. المنابذة والملامسة فيها غالب مغلوب فيها غارم ومن هو رابح. نعم وهذا يكون أشبه بالقمار والميسر. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي وثقة حافظ تقدم مرارا وأن أبا عيسى الترمذي قد أكثر عنه وتوفي عام 47 و100 خرج له الجماعة. قال ومحمود بن غيلان وهو العدوي وهو أيضا ثقة جليل توفي نحو 40 و200 قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي أيضا تقدم لنا بالأمس وهو إمام جليل وثقة حافظ توفي عام 97 و100 خرج له الجماعة. قال عن سفيان الثوري عن سفيان هو الثوري الإمام قال عن أبي الزناد نعم سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي توفي عام 61 و100 وهو إمام جليل. نعم. قال عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم. أبو الزناد توفي عام 300، خرج له الجماعة. وتقدم لنا في الأمس أنه كان رحمه الله يغضب من هذه الكنية، وكان لا يرضى بها، عليكم السلام. تفضل يا أستاذ أحمد، تفضل. كان لا يرضى بهذه الكنية، ولكن قد اشتهر بها، ولذا لا يذكر في كتب الحديث إلا بهذه الكنية، وإلا فإن كنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن. نعم، عليكم السلام. قال عن الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج المدني، نعم، المعروف بالأعرج. وعبد الرحمن بن هرمز توفي عام 710، عليكم السلام. وهو أيضا ثقة عالم جليل. قال طبعا خرج له الجماعة، وهذه السلسلة أبو الزناد عن الأعرج من أصح السلاسل عن أبي هريرة كما قال الإمام البخاري. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث جاله كل من الثقات الحفاظ المشاهير. نعم، فهو حديث صحيح وقد خرجه الشيخان. قال ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت أي رميت إليك بالشيء بثوب ولا بأي سلعة فقد وجب البيع بيني وبينك. نعم، أو يقول أي ثوب أنبذ لك فهو بخمسين بستين بسبعين. نعم، يعني المشتري. نعم، يعني المشتري. المهم هذا والله أعلم شامل لذلك، لأن هذا فيه غرر. نعم، فأي ثوب نبذته لك فقد وجب البيع. لا، ما يجب البيع إلا عن تراضي. البيع لا يجب إلا أن تراضي، وهو أن المشتري يقلب السلعة، فإن جازت له قال مثلا للباع كم تبيع، قال بخمسين بستين، واتفق على سعر معين ورضي المشتري بهذا السعر، والبائع عرض هذا السعر ورضي به المشتري ورضي بهذه السلعة بعد أن قلبها وشافها، هنا يكون ماذا؟ يكون هذا البيع الذي جاء به الشرع، جاء به الشرع، هذا البيع الصحيح. وأما أيما ثوب نبذته إليك فقد وجب البيع، أو أي ثوب أنبذ لك فهو بخمسين أو بستين تعاملني إياه، فكل هذا لا يجوز، لأن هذا غرر، هذا غرر. نعم، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الغرر كما في صحيح مسلم، نهى عن بيع الحصات وعن الغرر. وهذه قاعدة، كل بيع فيه غرر فهذا لا يجوز. عبد آبق، أبقى إنسان له عبد وقد أبق، قال واحد من الناس خلاص بعني إياه ب10 ريال، هو أبق، هو الأصل مثلا يسوى 1000، قال الآن أبق فبعني إياه ب10 ريال، قال خلاص بعتك إياه، فذهب هذا لكي يرد هذا العبد الأبق، فهذا غرر لا يجوز. أو بعتك السمك بالماء، أي سمكة أصيدها فهي عليك ب50 ريال، قد يصيد وقد لا يصيد، وقد يصيد سمكة تساوي 100 ريال، وقد يصيد سمكة تساوي 5 ريال مثلا، فهذا غرر. أو أبيعك ما أصيده اليوم من طيور وحمام مثلا، فقد يصيد شيئا كثيرا وقد لا يصيد إلا ماذا؟ إلا شيئا قليلا. فكل هذا غرض لا يجوز. أو كما هو الحاصل الآن في هذه الأوقات، أنا أبيعك سيارة، أبيعك كومة ماذا؟ حديد. هذا ما يجوز. كيف تبيع كومة حديد؟ لو يبغي حديد كومة حديد ما راح يشتري سيارة، راح يشترى كومة. نعم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، هذا لا يجوز. إن كان في السيارة عيب فنعم يجب على البائع أن يخبر عن هذا العيب ويعلم المشتري. نعم، فالمهم لا بد في حال البيع من تراضي ومن انتفاء الغرض، لا بد يكون بيع واضح. نعم، وليس شيء فيه غرض، أبيعك ما في هذا مثلا الكرتون أو ما في هذه الغرفة وهو لا يدري ما الذي في الغرفة أو ما الذي في الكرتون، قد يكون شيئا ثمينا وقد ماذا؟ وقد لا يكون شيئا ثمينا. فلا بد من اتفاق، لا بد من اتفاق. نعم، ولا بد من انتفاء الغرض، لا بد أن يعرف هذا الشيء، إن كان بالوزن يوزن، إن كان بالذرع يزرع، إن كان بالعد يعد، وهكذا. وأن يطلع الإنسان على، أو المشتري بالأحرى، أن يطلع على هذه السلعة، وأن يكون أيضا البائع يملك هذه السلعة. نعم، فهذا هو البيع المشروع. وأما إذا نبذت إليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، لا. قال والملامسة أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، البيع عفوا، فقد وجب البيع. نعم، أيضا هذا مو بصحيح، أنا ألمس الشيء حتى ماذا؟ أقلب هذا الشيء وأشوف هذا الشيء يصلح ولا ما يصلح لي، وقد ألمس الثاني والثالث حتى أختار الذي يصلح لي وأوافق على شرائه. نعم، فإذا هذه الأشياء نهي عنها لما فيها من الغرض. نعم، قال وإن كان لا يرى منه شيئا. نعم، فهذا ما يجوز، لا بد أن يعرف السلعة بتفاصيلها. قال مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك. نعم، ما يكون في الجراب وهو لا يدري ما الذي في الجراب. نعم، فلا بد أن يعلم كلا الطرفين، البائع يعرف ما في الجراب والمشتري أيضا يعرف ما في الجراب أو ما في هذه الصورة. نعم، قال وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهي عن ذلك. نعم، قال باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر. نعم، السلف في الطعام والثمر. نعم، هو تقديم الثمن وتأخير ماذا؟ المثمن، هذا السلف ويسمى السلم. نعم، أهل الحجاز يقولون عليه السلم وأهل العراق يقولون السلف. نعم، فهذا البيع يجوز ولكن بشروط كما سوف يأتي. نعم، فيجوز أنك تقدم الثمن ويتأخر المثمن أي السلعة. فائدة ذلك هو أن الذي باع راح يكون باع بغلاء ولا بأقل؟ بأقل، نعم بأقل، السعر يكون أقل. نعم، لأنه هو الآن ما راح يسلم شيء، راح يسلم بعد 6 أشهر، بعد سنة مثلا. نعم، فيستفيد كلا الطرفين يستفيدون، الذي اشترى استفاد من تقليل الثمن، والذي باع استفاد من المال، حصل هالمال راح يستفيد فيه في مثلا صناعة هذا الشيء أو في زراعة هذا الشيء أو في الاتيان بهذا الشيء وما شابه ذلك. نعم، كما أن أيضا العكس يجوز، وهو ما يسمى ببيع التقسيط. نعم، تقدم السلعة ويؤخر ماذا؟ الثمن، ويؤخر الثمن أيضا، هذا البيع جائز. كما أنه أيضا يجوز أن يتأخر الثمن وتتأخر ماذا؟ السلعة. نعم، كما تقدم في حديث جابر، اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم من جابر جملة ولم يعطه مالا عليه الصلاة والسلام، إنما أعطاه المال بعد أن وصلوا إلى المدينة، وجابر لم يسلم الجمل، بل قال أنا أشترط أن أسلم، نعم أشترط ظهره وأن أسلم في المدينة، لأنه هو قد باعه في الطريق ويريد أن يركبه في أثناء الطريق حتى يصل إلى المدينة، إلى بيته في المدينة. فهنا السلعة تأخر تسليمها، والثمن تأخر ماذا؟ تسليمه. فكل هذه الصور الثلاث كلها جائزة، نعم، بشروط كما سوف يأتي. نعم، قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي ثقة حافظ، توفي عام 44 و200. قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام نبي عمران الهلالي، توفي عام 98 و100. قال عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار، وكنيته أبو نجيح، عبد الله بن أبي نجيح يسار، نعم، المكي، نعم، وهو ثقة جليل. قال عن عبد الله بن كثير المكي المقرئ، وعبد الله بن كثير المكي المقرئ توفي عام 20 و100، وهو أيضا ثقة، وهو صاحب القراءة، أحد القراءة السبعة. نعم، قال عن أبي المنهال وهو عبد الرحمن بن مطعم، نعم، البناني البصري نزيل مكة، وهو أيضا ثقة، ثقة خرج له الجماعة. قال عن ابن عباس أي عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر، نعم، يسلفون في التمر كما تقدم، يقدم المال ويؤخر، نعم، التمر أو السلعة أو الشيء المثمن، نعم، بدون شروط. فقال عليه الصلاة والسلام أي فعلهم، فأدى هذا إلى النزاع والخصومة. فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف، إذن السلف جائز ولكن بشرط، في كيل معلوم، كان الشيء مما يكال لابد أن يكون الكيل معلوم، أسلفتك ماذا؟ 100 كيلو، 200 كيلو، 300 كيلو، 1000، لابد أن يتفق على مقدار هذه السلعة إن كانت مما يكال، نعم، في كيل معلوم، وإن كان مما يوزن في وزن معلوم، نعم، إلى أجل معلوم، نعم أسلم متى؟ بعد سنة، بعد ستة أشهر، نعم بعد سنتين، بعد شهر، بعد نصف شهر. فلا بد من هذين الشرطين، أن يكون الكيل أو الوزن معلوم، أو العدد إن كان مما يباع بالعدد. أنا شريت سيارات، نوع السيارة ما هو، وصفات هذه السيارة، وعدد ما اشتريت، 50 سيارة، 100 سيارة. نعم تسلم مثلا على دفعات كل سنة 10 سيارات مثلا. فإذا لابد من الاتفاق على مقدار هذا الشيء، إن كان مما يعد أو يكال أو يوزن. نعم وعلى المدة، المدة كم؟ مفتوحة؟ لا ما تجوز، لابد مدة محددة معينة. نعم قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم إذا انتفى أحد هذه الشروط فإن هذا النوع من أنواع البيوع لا يجوز، فلا بد من توفر هذه الشروط. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى عليكم السلام، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن أبزة المكي رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن أبزة فيه خلاف في صحبته، والراجح والله أعلم أنه صحابي. قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث رجاله ثقات مشاهير، فهو حديث صحيح وقد خرجه الشيخان. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أجازوا السلف، من أسلف فليسلف. إذن السلف جائز، أجازوا السلف في الطعام. الطعام يعني يدخل طبعا البر أو على رأس ذلك، ويدخل في ذلك كل الأطعمة. قال والثياب، نعم وغير ذلك جميع السلف مما يعرف حده وصفته. نعم فلا بد أن حد معلوم وصفة معلومة. قال واختلفوا في السلم في الحيوان. السلم في الحيوان هذا وقع فيه الخلاف. نعم هل لابد السلم في الحيوان، هل لابد عفوا في بيوع البيع في الحيوان أن يكون يدا بيد كما جاء في حديث الحسن عن سمرة نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني إذا كان حاضرا يدا بيد فلا بأس بذلك. نعم وجاءت حديث أخرى بمعنى حديث سمرة، جاء حديث ابن عباس وغيره بمعنى حديث سمرة، وجاءت حديث بخلاف حديث سمرة وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم عليكم السلام، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلف عبد الله بن عمرو أن يجهز لغزوة، فكان يشتغل بعير بالبعيرين إلى أجل، إلى إبل الصدقة، يعني حتى تأتي ماذا؟ إبل الصدقة فيوفيهم، يعطي من اشترى منهم، اشترى منهم بعير يعطيه بعيرين. نعم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إسناده قوي، إسناده قوي، لكن لا يطمئن الشخص يعني إلى الجزم به، لا يطمئن الشخص إلى الجزم به. فبعض أهل العلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقوى حديث سمرة وما في معناه، وأنتم تعلمون أن الحسن رواية الحسن عن سمرة فيها خلاف، فعلي بن المديني والبخاري والترمذي ماذا يقوون؟ نعم يصححون رواية الحسن عن سمرة. نعم. وبعض أهل العلم قوى حديث عبد الله بن عمرو على حديث سمرة وما كان في معناه، فأجاز ماذا؟ أجاز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. نعم. وبعض أهل العلم نعم والله أعلم يمنع من المفاضلة في الحيوان، عندنا الآن أكثر من صورة، الصورة الأولى نسيئة تقدم فيها الخلاف، الصورة الثانية هو أن تبيع حيوان بحيوانين يعني بعير ببعيرين، نعم بقرة ببقرتين، بعض أهل العلم والله أعلم منع من ذلك وقال هذا يدخل فيه الربا، وبعض أهل العلم أجاز ذلك. نعم. والبخاري ممن يجيز ذلك وقد بوب عليه في صحيحه وذكر آثارا. طبعا عندنا حديث خرجه مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عوض دحية الكلب أو غيره من الصحابة، عوضه عن صفية بسبعة رؤوس. نعم. فيعني بعضهم أجاز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، لأن الإنسان طبعا يعرف بماذا عند المناطق حيوان ماذا؟ حيوان ناطق، يعرف بأنه حيوان ناطق. نعم. لأن فيه حياة، نعم، ولكنه ناطق وعاقل. نعم. فبعضهم نعم بعض أهل العلم أجاز ذلك واستدل بهذا الحديث، ودلالة هذا الحديث ليست بظاهرة، يعني قد يكون هذا ليس بيع وإنما عوض، نعم يعني عوض ليس معاوضة على سبيل البيع، ليس على سبيل البيع. نعم. ولكن والله أعلم أن المفاضلة في الحيوان أنها جائزة، وهذا قول والله أعلم أكثر أهل العلم، وقد نقل البخاري عن رافع بن خديج وغير، نعم، ونقل أيضا عن غيره أنهم أجازوا ذلك، وعندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وإن كان القلب لا يطمئن للجزم به ولكن إسناده قوي. نعم. بقي مسألة هل لابد أن يكون يدا بيد أو هذا لا يشترط؟ الآن كما تقدم عندنا صورتان، الصورة الأولى المفاضلة في الحيوان وواجح جوازها، المفاضلة في الحيوان كان من جنس واحد وواجح جوازها، نعم. وعندنا مسألة ثانية وهي النسيئة في الحيوان، هل يشترط لابد من أن يكون يدا بيد كما جاء في حديث سمرة وما في معنى من حديث ابن عباس وغيره، وجاءت أثار عن الصحابة تمنع البيع نسيئة بالحيوان، نعم، أو أن هذا يجوز أيضا النسيئة في الحيوان؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، من رجح حديث السمرة وما في معناه، وما في معنى حديث سمرة أكثر من حديث من حديث ابن عباس، نعم، وإن كانت لا تخلو من كلام في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وجاء هذا عن بعض الصحابة، نعم، أو نعم يجوز هذا، وأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أرجح، نعم. عندي أنا بعض التوقف، ولا يستطيع الإنسان أن يمنع من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وذلك لأن الأحاديث التي جاءت بالمنع لا تخلو من كلام، وقد عارضها ما هو قريب منها، وجاءت أيضا بعض الآثار عن الصحابة في إجازة ذلك، نعم، كما جاء عن رافع بن خديج المفاضلة والنساء، نعم. لكن الأحوط والله أعلم أن الشخص لا يفعل ذلك الأحوط، وذلك للأحاديث التي جاءت وهي لا تخلو من كلام، وللأثر التي جاءت أيضا عن الصحابة، وبعض هذه الأثار ثابت عن بعض الصحابة، فالأحوط وإلا أنا لا أقول يعني لا يستطيع الإنسان كما ذكرت الجزم بتحريم ذلك، لأن الأحاديث أيضا لا تخلو من كلام ولكنها قد تعددت، ونحن إنما تعبدنا بما صح. الثاني أن جاء ما يخالفها، والآثار التي تمنع جاء أيضا عن بعض الصحابة ماذا؟ من يجيز ذلك. وطبعا الأصل في المعاملات ماذا؟ الحل. نعم، ليس حنا نحن في عبادة فنقول العبادات لا تجوز إلا بتوقيف إلا بدليل، لا، الأصل في المعاملات الأصل فيها الحل، لكن لو أن الإنسان احتاط وتوقع عن هذا النوع من البيع وهو النسيء في الحيوان، أنت تريد أن تشتري فرسا بفرسين أو بثلاثة، نعم هذا جائز، لكن الأحوط أن يكون يدا بيد، هذا الأحوط في ذلك. نعم. ولذا قال أبو عيسى واختلفوا في السلم في الحيوان، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائز، قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان، نعم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. نعم. قال باب ما جاء في أرض المشترك، وفي بعض النسخ المشتركين، يريد بعضهم بيع نصيبه. نعم. هذه أرض مثلا كانت لأبيهم وتوفي الأب وورثوها، نعم، عنه، ولا أو أناس اشتركوا في شراء أرض ثم بدأ لبعضهم أن يبيع نصيبه من هذه الأرض، نعم، فما ماذا ما هو حكم ذلك وماذا، نعم، ومن، نعم، ما هو حكم ذلك؟ حكم ذلك طبعا يجوز، لكن كيف الآلية، كيف الطريقة، نعم، هذا الباب معقود لذلك، ولا هو هذه المسألة جائزة، ولكن ما هي الطريقة؟ الطريقة أنها تعرض على ماذا؟ على الشريك، تعرض، نعم، أنت نصيبك بتبيعه، لا يجوز لك أن تبيع حتى تعرض هذا النصيب على من؟ على شريكك، نعم، لا يجوز أنك تبيعه ثم جاء هذا المشتري فقال لي الأول أنا شريكك، كيف شريكي؟ شريكي فلان، قال لا باعني، هذا لا يجوز، يحق للشريك الأول أن يوقف ماذا؟ البيع، وأن يرد البيع إذا كان، نعم، يريد هذا النصيب أو ما بقي من الأرض، نعم، أي نعم، هذا نعم يسمى الشفعة، نعم. وأما إذا كان عرض عليه وقال يعني كيف أكبر، أنا ما عندي يعني لن أشتري النصيب أو، نعم، فهنا نعم خلاص في مثل هذه الحالة، لأن قد عرض عليه، نعم، ولم يرد الشراء. قال حدثنا علي بن خشرم هو المروزي وهو ثقة جليل، قال حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي وهو أيضا ثقة جليل له بعض الأوهام، قال عن سعيد أي ابن أبي عروبة وهو أيضا ثقة جليل ومقدم في قتادة، قال عن قتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري وهو ثقة حافظ توفي عام 1700. قال عن سليمان ابن قيس اليشكري وهو ثقة جليل. سليمان بن قيس اليشكري قد سمع من جابر وأكثر عنه وكتب صحيفة عن جابر، كتب صحيفة يعني هذه الأحاديث كثيرة وكتبها في صحيفة. سليمان بن قيس توفي مبكرا نعم لم يعمر. هذه الصحيفة بقيت عند أهله، بقيت عند زوجته، أخذها من أخذها كعب الزبير وغيره، أخذوها من زوجته فاشتهرت هذه الصحيفة، ومن حفظ الله عز وجل لدينه أن الصحف العلمية أنها تحفظ تشتهر، يعني هناك كتابات لأئمة حفاظ لا زالت هذه الكتابات مثل نسخة البخاري بخط اليونيني بخط فلان بخط فلان، أو عليها خطوط الحفاظ أنها قرأت عليهم، عليها خط بن حجر أو خط العراقي أو فلان، بحمد الله باقية وتتوارث. نعم وتتوارث. نعم علي بن المديني جاء إلى إلى آل حفص بن غياث. نعم هو قد سمع من حفص بن غياث ولكن اطلع على كتابه عن الأعمش فوجده مستقيم، وجده مستقيما. نعم وأظن هذا بعد وفاة حفص بن غياث. نعم مثلا أيضا كتاب شعيب بن أبي حمزة، كتب شعيب بن أبي حمزة. نعم فالإمام أحمد أثنى عليها ثناء عاطرا. نعم فتجد أنها باقية. أبو حاتم الرازي أيضا دخل إلى الشام وطلع على كتاب بعض أغوات، فتجد أنهم يحتفظون بهذه الصحف وبهذه الكتب. ومن ذلك الصحيفة المشهورة صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو كتبها، فتوارثها من آل عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم فرواها شعيب وأخذها عن شعيب ابنه عمرو. نعم فهذا من حفظ الله عز وجل لدينه، هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لدينه. نعم الشاهد أن صحيفة سليمان اشتهرت. نعم ورواها من رواها. نعم فائدة هذه الصحيفة، طبعا سليمان ثقة جليل، وهي بقيت عند آله بعد وفاته، أخذوها من زوجته. فبعض المعاصرين يرد حديث أبي الزبير عن جابر، إذا لم يصرح فيه أبو الزبير بماذا؟ نعم بالسماع. نعم وإذا لم يكن من طريق الليث بن سعد. نعم فهذا خطأ، هذا خلاف ما سار عليه أهل العلم من تصحيح حديث أبي الزبير عن جابر. نعم إلا إذا قال حدثت مثلا عن جابر، هنا نعم الانقطاع حاصل، أو إذا خونف أبو الزبير فهنا يصار إلى ماذا؟ إلى الترجيح. هنا يصار إلى الترجيح. نعم ف فذكر أبو حاتم أن أبو الزبير وغيره أن أبا الزبير وغيره أخذوا صحيفة جابر التي كتبها سليمان أخذوا صحيفة سليمان بن قيس ليشكر التي كتب عن جابر أخذوها من زوجته. وسليمان كما تقدم ثقة. فإذا كان هذا الحديث يحتمل أنه لم يسمعه يكون بينهما ماذا؟ سليمان بن قيس. يكون بينهما سليمان بن قيس اليشكري. وما سوف يأتي يبين هذا أكثر. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك. أنت لك شريك في حائط في بستان فلا يبيع، أنت تريد أن تبيع نصيبك، فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. نعم، تعرض على شريكك فلان الفلاني. نعم، لأنه أحق بماذا؟ أحق بهذا، أي نعم بهذا النصيب، أحق بهذه الأرض. نعم، أحق بهذه الشركة. نعم. قال هذا حديث إسناده ليس بمتصل. سمعت محمدا يقول سليمان اليشكري يقال أإنه مات في حياة جابر بن عبد الله. قال ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. نعم. قد يكون أبو بشر جعفر بن أبي وحشية. نعم. قال محمد ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار. سليمان اليشكري نعم مكي، وعمرو بن دينار مكي، وعمرو بن دينار قديم. نعم. قال فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله. نعم. قال إنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري، وكان له كتاب عن جابر أي سليمان. فقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد أي القطان قال سليمان التيمي، وهذا إسناد صحيح لأن هذا يرويه محمد بن إسماعيل عن علي بن المديني. قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري، إذا صحيفة مشهورة، فأخذها أو قال فرواها، وذهبوا بها إلى قتادة فرواها كما هو هنا، وأتوني بها فلم أردها. نعم، وفي نسخة فلم أروها. حدثنا بذلك أبو بكر العطار عن علي بن المديني. نعم، هذا نعم لم يرويه عن محمد بن إسماعيل، إنما رواه عن أبي بكر العطار أي أبو عيسى الترمذي، يعني بعض عن محمد بن إسماعيل، وما يتعلق بعلي بن المديني رواه عن أبي بكر العطار عن علي بن المديني. نعم، فهذا نعم لا شك أنه إسناد صحيح. كيف؟ نعم، إذا قال الترمذي محمد فهو ابن إسماعيل البخاري. نعم. اليسري. المهم هو سليمان اليشكري. هو. لا هو سليمان بن قيس اليشكري. سليمان بن قيس اليشكري. نعم. هو نعم هو سليمان بن قيس اليشكري. طبعا هو مذكور هنا سليمان اليشكري وهو ابن قيس، سليمان بن قيس اليشكري، وهو ثقة مشهور وصحيفة مشهورة كما تقدم. نعم، طبعا هذا نعم منقطع، هذا منقطع، ولكن هذا الانقطاع لا يؤثر، هذا الانقطاع لا يؤثر، لأن الصحيفة الذي كتبها هو ثقة، وهم يروون عن هذه الصحيفة، والصحيفة مشهورة. نعم، وإن كان هنا لم يذكر قتادة أخذها ممن، هو لم يسمعها قتادة من سليمان، ولكن لشهرة هذه الصحيفة فهذا الانقطاع لا يؤثر. نعم، هو إسناد ليس بالمتصل، هذا من حيث الصناعة الحديثية، لأن هذه الرواية وجادة من صحيفة، وجادة من صحيفة، طبعا الوجادة لها شروط، فهذه وجادة من صحيفة. ومن ذلك ما يقول عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي. نعم، فهذا صحيح. ورواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جد بعضهم ردها من هذا الباب، قال: نعم، لا نعلم يعني أن شعيبا سمع هذه الأحاديث كلها من جد عبد الله. نعم، سمع بعضها لكن لم يثبت سماع كل هذه الأحاديث له. فنقول: نعم، إن كان ما ثبت سماع هو تحمل هذه الصحيفة، نعم، وجادة. وعبد الله بن عمرو جد كان معتني بها وقد وضعها في صندوق، فآلت بعد وفاته إلى ذريته من مثلا يعني أولاده وأحفاده. نعم، ولد علي بن المديني، عفوا، ولد يحيى بن معين ردها، ثم ردها من حيث الصناعة، قال: إلا أنها صحاح، أي أحاديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة صحة، لأنها وجادة صحيحة، ردها من جهة عدم الاتصال. نعم، فهذا يعني لا يؤثر، ولذا طبعا هذا الخبر خبر صحيح، وقد جاء من أوجه أخرى خرجه مسلم وغيره. نعم، وجاءت حديث أخرى بهذا المعنى. نعم، فهذا المعنى ثابت أولا من حديث جابر ومن غير حديث جابر. نعم، صحيح صحيحة، نعم، هذا الصحيح، نعم، صحيح صحيحة. هذا لا، هذا الآن حنا ما نتكلم، حنا ما نتكلم عن رواية الحسن البصري عن سمرة، الكلام هنا عن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة، وهي أكثر. نعم، هي في الكتب السنن الأربع نحو 200 حديث بالمكرر، نحو 200 حديث بالمكرر. وإنما صحيفة سمرة، سمرة من حديث الحسن عن سمرة نحو 80، ساقها الطبراني في الكبير، وأيضا من طريق آل سمرة أيضا هي نحو 80، ساقها البزار، ساقها البزار في مسنده. نعم، ثم قال الإمام أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. نعم نعم، هذه بيوع قد جاء النهي عنها. نعم، يأتي تفصيل هذه البيوع. نعم، بإذن الله. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي البصري، ثقة حافظ تقدم. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، أي بن عبد المجيد الثقفي البصري، وهو أيضا ثقة جليل، توفي عام 94 و100. قال: حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، وهو إمام جليل، توفي عام 31 و100. قال: عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، وهو أيضا على القول الراجح تقدم لنا أنه ثقة حافظ. نعم، قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. نعم، والمحاقلة تقدم لنا الكلام عليها، وهو بيع الحب بالحنطة في سنبلها، بيع الحب حب الحنطة بالحنطة في سنبلها وهي لا زالت في سنبلها. نعم، وهذا النهي لأنه لا يمكن هنا ماذا؟ نعم، التساوي، لا يمكن هنا المماثلة وهي التساوي، كما أنه جاء عن بيع التمر بالرطب. نعم، وهو المزابنة، المزابنة بيع، نعم، التمر، بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب الذي هو على رؤوس النخل بالتمر. نعم، وأيضا هنا لعدم التساوي، نعم، لأن الرطب إذا جف يبس وخف وزنه، بخلاف عندما يكون لا يزال رطبا فإن الماء موجود فيه فيثقل. نعم نعم، إلا العراية، تقدم الاستثناء العراية من ذلك. نعم، ما كان دون خمسة أوسق. نعم، قال ونهى أيضا عليه الصلاة والسلام عن المخابرة. نعم، والمخابرة مأخوذة من الخبار، وهي الأرض الزراعية، الأرض اللينة التي يغرس فيها ويزرع. نعم، وهذه المخابرة هي كراء الأرض ببعض الخارج منها، تكري الأرض، تؤجر الأرض، تؤجر الأرض، تقول 100 صاع منها، أنا أجرتك هذه الأرض على أن تعطيني 100 صاع. نعم، أو أنا أجرتك هذه الأرض على أن يكون لي، نعم، الجهة الشرقية أو الجهة الغربية منها، أو أنا أجرتك هذه الأرض لمدة 5 سنوات على أن يكون لي الثمرة السنة الأولى والسنة الخامسة. هذه كلها الصور لا تجوز، لأن هذه فيها يعني غرر، أشبه بالقمار. نعم، 100 صاع، طيب ما أنتجت 100 صاع؟ هذه الأرض جاءت آفة سماوية وماذا؟ أحرقت الزرع، فما أنتجت 100 صاع؟ نعم نعم، لو قال أنا أجرتك هذه الأرض ب1000 ريال، ب10,000 ريال وما شابه ذلك، نعم، أو أنا أجرتك هذه الأرض على أن الناتج مناصفة بيننا، أو لك 2/3 ولي ماذا؟ 1/3. هنا نعم ما يكون كاسب وخاسر، هنا كل واحد، نعم، إن أنتجت هذه الأرض مثلا أنتجت شيء كثير، فكلاهما ماذا راح يكون؟ كلاهما قد استفاد وربع، أو أنتجت شيء قليل مناصفة أيضا، ما أنتجت إلا 50 صاع، كل واحد له 25 مثلا، إذا كان مناصفة. نعم، أنتجت 25، أنتجت 50 صاع، وأنت تقول أنا أجرتك 100 صاع، صار الذي استأجر ماذا؟ نعم مديون، خاسر، نعم خاسر. نعم، فالذي يجوز في المخابرة هو أن تكري الأرض بثمن معلوم، أو يكون يعني قسمة معلومة، النصف، الثلث، الربع، نعم، لك 70% أو 30%، نعم، فهذا نعم جائز. وأما نعم 100 صاع منها أو بالجهة الشرقية منها، نعم، أو لما نبت على السواقي، نعم نعم، أو مثلا للثمرة المدة 2 سنين و3 سنوات لك، فأيضا كل هذا لا يجوز. نعم، فهذه هي نعم المحاقلة، هذا عفوا، المخابرة. نعم. قال والمعاومة وهي بيع الثمرة لمدة سنوات. نعم. وأيضا هذه لا تجوز، لأن لا يجوز بيع الثمرة حتى ماذا؟ حتى تحمر أو تصفى. نعم. حتى تطيب. نعم. فهنا يجوز البيع. وأم أغرر أنا بعتك ثمرة هذه الأرض لمدة خمس سنوات، السنة الأولى نعم نعم نعم، السنة الأولى أنتجت شيء كثير، والسنة الثانية ما أنتجت شيء. نعم. فهنا فهذا الشيء نعم لا يجوز، لا يجوز بيع الثمرة حتى تطيب وتنضج فتحمر أو تصفر. نعم. قال ورخص في العرايا. تقدم لنا أن العرايا قد جاء الشارع بالترخيص فيها. نعم. وهو أن الإنسان نعم عنده تمر ويريد ماذا؟ يريد، ما عنده مال ويريد أن يبادل بهذا التمر رطبا، يعاوض بهذا التمر رطب. نعم. فهذا يجوز إذا كان دون خمسة، نعم خمسة أوسق. نعم. هو تقدم لنا. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. وهذا الإسناد كله نعم وجاله ثقات مشاهير، وهو إسناد متصل، وقد خرجه مسلم وغيره. كيف؟ زيادة؟ كيف هو؟ مزابنة تقدم. أي نعم، بيع رطب بالتمر. نعم، مزابنة بيع رطب بالتمر. نعم. نعم. قال باب وفي بعض النسخ ما جاء في التسعير، وبعض النسخ باب فقط بدون ذكر التسعير. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبد البصري تقدم. قال حدثنا حجاج بن منهال نعم البصري أيضا وهو ثقة جليل. قال حدثنا حماد بن سلمة وهو أيضا ثقة جليل. نعم. على تفصيل في حديثه. نعم. وتوفي عام 67 و100. قال عن قتادة وثابت وحميد، قتادة بن دعامة السدوسي وثابت بن أسلم البصري البناني البصري وحميد بن أبي حميد الطويل. كيف؟ إيه نعم نعم، على تفصيل في حديثه وحياتي. نعم. من التفصيل الذي جاء في حديثه أنه قد تكلم فيه عندما يجمع أكثر من شيخ. نعم، تكلم فيه عندما يجمع أكثر من شيخ. وأنا لاحظت عليه رحمه الله أنه يجمع، أنه يجمع إذا تتبعت حديثه. نعم. في مسند أنس، لأنه هو جل حديثه في مسند أنس. نعم. هو يروي عن البصريين أصحاب من؟ أصحاب أنس. يروي عن البصريين أصحاب أنس، فهؤلاء على رأسهم. نعم. فقد تكلم رحمه الله في روايته إذا جمع أكثر من شيخ، وذلك أنه رحمه الله يعني أحيانا قد لا تكون رواية هؤلاء متفقة، بل قد يكون بينهم بعض الاختلاف، فلا بد هنا من ضبط رواية كل راو من هؤلاء الشيوخ. هذا لا يقبل إلا من الشخص الحافظ المتقن مثل قتادة، مثل الزهري. الزهري روى حديث الإفك عن كم؟ عن أربعة من شيوخه، رواه عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير وعن علقمة بن وقاص وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلهم عن عائشة. نعم. قال وبعضهم يزيد على بعض. نعم. أو نحوها العبارة. وقد وعيت رواية كل واحد منهم. نعم. وبعضهم يصدق حديث بعض. نعم. يعني هنا نبه. قال ما بينهم في روايتهم ماذا؟ اختلاف. نعم. وإنما قد تكون بعض الزيادات من بعض الرواة، فهنا تقبل الزيادات لأن هؤلاء ماذا؟ ثقات حفاظ أئمة. نعم. هؤلاء يعني ثقات مشاهير فتقبل. نعم. فحماد رحمه الله أحيانا قد يخطئ، قد يهم في الشيء، فلذا نعم تكلم فيه، لكن ليس معنى تكلم فيه أن إذا جمع أكثر من شيخ تكون روايته ماذا؟ مردودة. لا لا. ولذا هذا الحديث صحيح، وقال أبو عيسى ماذا؟ قال حسن صحيح، وهذا هو الصواب. الصواب أنه هذا الحديث حديث حسن صحيح. وحماد بن سلمة مقدم في ثابت وحميد. إن كانت تكلم في يعني رواية بعض الشيء في قتادة فهو مقدم في ثابت وحميد، فالحديث صحيح. قال عن أنس رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، طلبوا التسعير. فقال إن الله هو المسعر القابض. نعم. إذا من أسماء الله عز وجل المسعر سبحانه وتعالى، والقابض الباسط. نعم. عز وجل والقابض الباسط، هذا من الأسماء المقترنة، هذا من الأسماء المقترنة، تسمى الأسماء المقترنة. نعم. يعني القابض ليس لوحده، وإنما هو القابض عز وجل ماذا؟ الباسط سبحانه وتعالى، الرزاق. نعم. فكل هذه أسماء لله جل وعلا. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن بين أن الله هو المسعر وأن الأمر بيده، قال وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. نعم. يعني إذا سعر عليه الصلاة والسلام يخشى أن يظلم من؟ التجار. يخشى أن يظلم التجار، فلذا قال عليه الصلاة والسلام وإني أرجو الله لا يطلبني أحد منكم بمظلمة في دم ولا في مال، لا في دم ولا في مال. نعم. إذن طبعا هذا الحديث قال أبو عيسى حديث حسن صحيح. نعم. وهو حديث صحيح، وقد رواه أبو داود وسكت عليه وصححه ابن حبان. نعم. هذا الحديث يفيد أن البيوع، أن عفوا أن التسعير ماذا؟ نعم، في الأصل محرم، وأنه لا يجوز التسعير، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد امتنع من التسعير، مع أنهم قد قالوا له قد غلى السعر. نعم. فالمسألة تجارة. نعم. المسألة تجارة. فالإنسان أحيانا يعني قد ترتفع أسعار السلع الموجودة عنده فيكسب، وأحيانا ماذا يحصل؟ قد تنخفض، فماذا يحصل له؟ فيخسر، فأيضا يخسر، فقد تنخفض هذه الأسعار فيخسر. فالمسألة بيد الله، هذه تجارة، كاسب وخاسر، هذه تجارة. هذا واحد. الأمر الثاني، إذا سعرت راح هذا يؤدي إلى يعني إلى نشاط السوق وزيادة السوق ولا ضرب السوق؟ هذا يؤدي إلى ضرب السوق، هذا يؤدي إلى ضرب السوق. إذا كان الإنسان ما يكسب إلا شيء يسير، فراح يستمر بالتجارة بهذا الشيء ولا يتوقف؟ هذا يتوقف، راح يتركه، راح يتركه. ولذا لا زال الآن في مصر مثلا يعانون من مسألة العقارات وأجار العقار. في عهد جمال أرادوا يطبقون الاشتراكية، ف يعني منعوا الزيادة في ماذا؟ في الأجارات. فصار الناس يستثمرون في العقار ولا ما يستثمرون؟ نعم ما يستثمرون، نعم استثمر وما في مكسب، فهذا يؤدي إلى عدم، هذا يؤدي إلى عدم ذلك. وقد بلغني، نعم أخبرني والدي رحمه الله عن أن بعهد مبارك الصباح حاكم الكويت عام 1310 ونحو ذلك، قيل له أن اللحم قد غلى، نعم، فماذا فعل؟ قام ورفع سعره. هم يبغون منا ماذا؟ ينزل يسعر حتى ينزل قام ورفع سعره. عندما رفع سعره كثر ماذا؟ كثر الجلب، نعم، صار بما أن المسألة فيها مكسب استغل مثلا أبو سعد، نعم المسألة فيها مكسب، نعم، فبعد ذلك عندما كثر هذا الشيء نزل، عندما كثر نزل، نعم. فالأصل المهم في التسعير، الأصل أنه لا يجوز. وأيضا الاحتكار، أيضا تقدم لنا أيضا أن لا يحتكر إلا خاطئ، فأيضا الاحتكار لا يجوز من البائع. هذا الآن التسعير يعني في صالح المشتري ضد البائع لا يجوز، أيضا الاحتكار الذي هو للبائع ضد المشتري هذا لا يجوز، نعم، وهذا من العدل. بعض أهل العلم أجاز التسعير في حالات خاصة، في حالات ماذا؟ في حالات خاصة، نعم. وأما الأصل فالتسعير لا يجوز، الأصل في التسعير أنه لا يجوز، نعم. نقرأ كراهية الغش في البيوع، نقف عنده، نعم. قال باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. طبعا هذا جاء، هل تعلمون أن الغش لا يجوز لا في البيوع ولا في ماذا؟ ولا في غير البيوع. الغش لا يجوز لا في البيوع ولا في غير البيوع، نعم. قال حدثنا، نعم، علي بن حجم وهو بن إياس السعدي المروزي وهو ثقة ثبت. قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي وهو أيضا ثقة مشهور. قال عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، نعم، وهو ثقة وحديثه مستقيم، لم يستنكر عليه إلا حديث واحد والله أعلم، وهو ماذا؟ إذا انتصب شعبان فلا تصوموا، نعم، هذا الذي استنكر عليه، ولا باقي حديث مستقيم، فهو ثقة. قال عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة، والحرقات من جهينة، نعم، وعبد الرحمن ثقة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، هذه سلسلة قد خرج فيها مسلم أحاديث عديدة، نعم، وهي سلسلة صحيحة، البخاري ما خرج، لا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، نعم الصبرة الطعام، نعم الكوم المجتمع من الطعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ هذا الذي أصاب البلل هو طعام طيب ولا؟ نعم رديء، يعني أصاب البلل بيخرب إن لم يكن قد خرب أو فسد، مثلا تمر فيه بلل، نعم، أو بر فيه بلل، نعم قد، نعم، فهذا يؤدي إلى فساده، نعم. قال ما هذا؟ قال أصابته السماء، أصابه المطر يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ لابد أن تبين، فالذي إذا بينت أو جاء واحد يشتريه اشتراه على ماذا؟ على علم، بينه، سواء على علم بينة. نعم، كيف الأمر إليه؟ نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش، وفي رواية من غشنا فليس منا. فهذا ليس الفعل من أفعال المسلمين. المسلمون الأصل أنهم لا يغشون، فقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. فأفاد هذا أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب، فالغش في جميع صوره محرم ولا يجوز، وعاقبته لا قل. الغش يظن، نعم، هذا الذي غش والعياذ بالله يظن أنه قد كسب، وهو خسر، خسر جزما، خسارة معنوية، هذا أولا بالإثم والمعصية، وخسر جزما أيضا خسارة حسية. نعم، لأن غالبا الذي يفعل ذلك أنه لا يبارك له في ماذا؟ في تجارته، لا يبارك له في تجارته. ولذا بعض الناس يغش، بعض الناس عفوا لا يغشون أحيانا ليس خوفا من الله، وإنما من ماذا؟ نعم، يخافون أنها تنزع البركة، شيء مجرب هذا. نعم، هذا شيء مجرب، يعني قد بعض الناس يمتنع من الغش ليس دينا، وإنما يخشى من عدم البركة، وهذا شيء مجرب، أنه إذا غش أنه لا يبارك له في تجارته، وأنه كلما صدق يبارك، فإن صدق وبين بورك لهما. نعم، نعم، فالغش مآله إلى الخسارة. نعم، وهذا الحديث كما تقدم يفيد أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب، وتكبر هذه الكبيرة وتعظم على حسب مقدار ماذا؟ الغش، نعوذ بالله، إن غش في شيء كثير وكبير وشيء له أقيام عالية فزاد ماذا؟ زاد إثمه وذنبه وكبيرته، نعوذ بالله من ذلك. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابي الحمراء وابن عباس وبريدة وابي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا الغش وقالوا الغش حرام. نعم، ونقف عند هنا هذا، وبالله تعالى التوفيق.